المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والثلاثمائة. الحديث الثالث عشر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء إلى آخره، فيه التحذير من الخلو بالنساء الأجانب، أي غير المحارم، فإنه أعظم فتنة. ولا خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، وتولى إضلاله دون أصحابه. فإن كان معها نساء أو محرم زال المحذور، وهذا عام لكل أجنبي. ولهذا قال: فسأله رجل فقال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي أنه أشد من غيره، لأنه لا يستنكر دخوله على المرأة، فهو أعظم خطرا من غيره. وفسر الليث ذلك فقال: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه، أي قرابة الزوج غير المحارم كأبيه وابنه، فيحرم خلو الأجنبي بالمرأة مطلقا.